أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، وفيها ثلاثة فصول. هذه المرحلة مرحلة مختصرة جدا، وتوجد فيها فصول ثلاثة. الفصل الأول والفصل الثاني لإثبات الوجود الرابط، والفصل الثالث لإثبات أقسام الوجود المستقل. السلام عليكم ورحمة الله. قبل الدخول في بيان إثبات الوجود الرابط، لا بد أن نبين ما هو المراد من الوجود المستقل والوجود الرابط، أو بتعبير المصنف الوجود في نفسه والوجود في غيره. الوجود في نفسه يختلف عن الوجود في غيره خارجا وذهنا. أما خارجا فالوجود في نفسه موجود قائم بنفسه، موجود له استقلال، موجود يمكن أن ينتزع منه ماهية من الماهية. نحن إذا كنا نستطيع أن ننتزع ماهية من الماهيات عن الوجود، إذن معناه ماذا؟ معناه أن الوجود في الخارج له حد، ومن هذا الحد ننتزع ماهية من الماهيات، لأن الماهية ماهية، الماهية بالمعنى الأخص، وهي ما يقال في جواب ما هو تنتزع من حد الوجود. فإذا كنا نستطيع أن ننتزع ماهية، إذن يظهر أن له وجود استقلالي في الخارج، ومن هذا الوجود الاستقلالي نحن ننتزع ماهية من الماهية. هذا هو الوجود الخارجي للموجود المستقل. طب الموجود الرابط ما هو؟ الموجود الرابط صنف موجود لا استقلال له في الخارج، ومن هنا فلا يمكن أن ينتزع منه ماهية من الماهية، لأن وجوده أساسا قائم في غيره. السلام عليكم ورحمة الله. لأن الوجود أساسا في الوجود الرابط قائم في غيره. الإخوة لا يخلطون بين الوجود في نفسه أو الوجود في غيره والوجود لغيره. الوجود لغيره موجود مستقل، ولكنه يحتاج إلى متكأ في الخارج، فلهذا تنتزع منه ماهية عرضية. اللون وجود غير الجسم، الأعراض التي تعرض الجسم من الطول والعرض واللون والرائحة ونحو ذلك، هذه أعراض ولكنها لها وجود، ولكن وجود متكئ بالغير، لا يمكن أن يكون وجودا غير متكئ بالغير، لكن وجود، وجود مستقل، فلهذا تنتزع منه ماهية الكم والكيف والأين والمتى. هذه ماهيات، المقولات ماهية، المقولات ماهيات منتزعة من حد الوجود الخارجي، ولكن دارت أن هذا الوجود الخارجي وجود جوهري يعني قائم لا في موضوع، وأخرى وجود عرضي يعني قائم في موضوع بس وجود مستقل بالخارج. أما الوجود الرابط فوجود ليس له استقلالية في الخارج مطلقا، بل هو قائم في غيره، وجوده في وجود غيره لا وجوده في نفسه، ومن هنا لا يكون منشأ الانتزاع المالي. هذا الفرق بين الوجود الخارجي، الوجود المستقل في الخارج والوجود الرابط في الخارج. في الذهن، في الذهن ما هو الفرق بينهما؟ قلنا لأنه الوجود المستقل يختلف عن الوجود الرابط خارجا كما اتضح. ذهنا أحدهما يختلف عن الآخر بماذا؟ يختلف عن الآخر أن الوجود المستقل له مفهوم في الذهن مستقل، له تصور مستقل في الذهن، ولكنه الوجود الرابط ليس له مفهوم مستقل في الذهن إذا كان يريد أن يحكي حقيقة ذلك الوجود الرابط. فلهذا ليس له مفهوم مستقل بالمفهومية. أنت إذا أردت أن تفهمه حتى في عالم الذهن وفي عالم المفهوم أيضا تفهمه بما هو ماذا؟ بما هو فان في غيره، بخلاف ماذا؟ بخلاف مفهوم الوجود المستقل، فإنه مفهوم قابل للتصور الاستقلالي. إذن إلى هنا اتضح أن الوجود المستقل يختلف عن الوجود الرابط خارجا كما تقدم، ذهنا كما اتضح. هذا هو المدعى. طبعا هذا الوجود في نفسه والوجود في غيره تارة يعبر عنه بهذا التعبير الوجود في نفسه والوجود في غيره، وأخرى يعبر بالوجود المستقل يعني الوجود في نفسه، الوجود الرابط يعني الوجود في غيره، وثالثا يعبر بالوجود الغني والوجود الفقير. وهذا من اصطلاحات صدر المتألهين، يعبر عن الوجود القائم بنفسه يعبر عنه بالغني، والوجود القائم في غيره يعبر عنه بالفقير، ومع بعض الاختلافات التي سنشير إليها بعد ذلك. الآن بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا أنه قد يسمى في الوجود في نفسه، وقد يسمى الوجود المستقل، وقد يسمى الوجود النفسي، وقد يسمى الوجود المحمولي. في قبال ماذا؟ في قبال الوجود في غيره، وقد يسمى الوجود الرابط. وهذا هو المدعى. يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ السيد العلامة يقول نعم لنا دليل على أن الوجود الخارجي ينقسم إلى وجود مستقل وإلى وجود رابط، إلى وجود في نفسه وإلى وجود في غيره. فإذا المدعى إلى هنا اتضح أن الموجود، وهو موضوع الفلسفة، أن الموجود إما وجوده، أن الموجود إما مستقل وإما رابط، إما في نفسه وإما في غيره. إذا كلاهما أيضا متحقق في الخارج، يعني هم الوجود في نفسه موجود في الخارج، هم الوجود في غيره موجود في الخارج. هذا هو المدعى. ما هو البرهان؟ السيد العلامة يقول برهاننا على ذلك نبدأ فيه من الذهن استطراقا لإثبات مصداقه في الخارج. أنت عندما تقول زيد ضاحك أو زيد قائم، هذه القضية متى تكون صادقة ومتى تكون كاذب؟ إذا كان هناك شخص في الخارج باسم زيد قائم فهو في هذه القضية صادقة، وإن لم يكن شخص بهذا الاسم في الخارج قائما فهو ماذا؟ فهي كاذبة. فسنأتي إلى صدق القضية. لكي تكون قضية زيد قائم هذه القضية صادقة نحتاج إلى ماذا في الخارج؟ في الذهن نحتاج إلى عدة أمور. نحتاج إلى تطور المفهوم، نحتاج إلى تطور مفهوم الموضوع طبعا، نحتاج إلى تطور الموضوع، ونحتاج إلى تطور المحمول، ونحتاج إلى ماذا؟ ونحتاج إلى معنى رابط بين الموضوع والمحمول يحكم باتحاد المحمول مع الموضوع، ولا لا تتحقق قضية. مجموعة من التصورات هل يمكن أن تحقق لنا قضية تصديقية؟ زيد قيام جلوس بياض سواد، هذه لا تحقق لنا قضية تصديقية. القضية التصديقية بإضافة الموضوع والمحمول تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معنى يربط بين الموضوع والمحمول ويقول أن هذا المحمول متحد مع هذا الموضوع، يحتاج إلى حكم، يحتاج إلى نسبة بينهما. لكي تكون هذه القضية صادقة لابد كل أجزاء هذه القضية نجدها في الخارج، يعني زيد لابد أن يكون له مصداق في الخارج، قائم لابد أن يكون ماذا؟ له مصداق في الخارج، وهذا الربط بينهما أيضا لابد أن يكون له مصداق في الخارج أو لم يكن، لا نحتاج إلى ذلك. هنا الشيخ العلامة يقول لابد أن يكون له مصداق في الخارج، وإلا إذا لم يكن له مصداق في الخارج لا يمكن أن نعرف صدق القضية من كذبها. إذا كان مجرد وجود مصداق الموضوع والمحمول في الخارج كاف لصدق القضية، نحن نقول زيد حجر صادق أو كاذب؟ أنت تقول كاذب، أقول لماذا كاذب؟ وزيد موجود في الخارج، حجر وحجر موجود في الخارج، أنت ذكرنا هذا وما تحتاج في الخارج. فإذا لكي تصح قضية من القضايا وتكون مطابقة في للخارج للواقع الخارجي، هل يكفي أن يكون مصداق الموضوع ومصداق المحمول موجود في الخارج، أم لابد أن تكون النسبة بينهما أيضا موجودة في الخارج؟ أي منهما؟ إن قلت مجرد مصداق الموضوع ومجرد مصداق المحمول إذا وجد في الخارج تكون القضية صادقة، إذا قولنا الإنسان حجر أيضا لابد أن تكون صادقة، لأنه هم الإنسان موجود في الخارج هم الحجر موجود في الخارج، وأنت لا تحتاج أكثر من وجود مصداق الموضوع والمحمول في الخارج لكي تكون القضية صادقة. وهنا عندما تقول الشجر السماء شجر أيضا تكون صادقة، لماذا؟ لأنه هم في الخارج عندك سماء وهم في الخارج عندك ماذا؟ شجر. فإذا نفس تحقق الموضوع في الخارج ونفس تحقق المحمول في الخارج هذا لا يكفي لأن نحكم ماذا؟ بصدق قضية وعدم صدقها، بمطابقة قضية للواقع الخارجي وعدم مطابقتها. متى يمكن أن نقول قولنا زيد قائم مطابق للواقع الخارجي؟ إذا كان زيد في الخارج، وإذا كان القيام في الخارج، وإذا كان الاتحاد ذلك المعنى الرابط الذي يربط بين الموضوع وبين الموضوع والمحمول في الخارج أيضا في الخارج. عند ذلك نقول إذا كان هذا الاتحاد بين الموضوع والمحمول متحققا في الخارج فالقضية صادقة، إذا لم يكن متحققا في الخارج فالقضية كاذبة. إذن بهذا الشكل نستطيع أن نثبت أنه كما أن الموجود المستقل يعني الوجود في نفسه متحقق في الخارج، الوجود في غيره أيضا متحقق في الخارج، وإلا إذا لم يكن الوجود في غيره متحققا في الخارج لما أمكننا من تأكد صحة قضية ومطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج. لأنه إذا فرضنا أن النسبة المعنى الرابط غير موجود في الخارج، فقط مصداق الموضوع في الخارج، مصداق المحمول في الخارج ولا أكثر من ذلك، إذا قولنا زيد حجر أيضا تكون صادقة، لماذا؟ لأنه هم زيد في الخارج وهم الحجر في الخارج. هذا هو البرهان الذي يقيمه المصنف لإثبات أن المعنى الرابط متحقق في الخارج كالمعنى المستقل. يقول في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، هذا هو الفصل الأول، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، وهذا هو الفصل الثالث، وفيها ثلاثة فصول لأن الفصل الأول فيه تتمة سيأتي في الفصل الثاني. الفصل الأول من الوجود يعني من أقسام الوجود من الوجود مو مفهوم الوجود، مصداق الوجود، حقيقة الوجود الخارجية. لأنكم تتذكرون نحن قلنا في الفلسفة ليس بحثنا في المفهوم، الفلسفة بحثنا ماذا؟ عن الحقيقة الخارجية. ولكنه نبحث في الأحكام الذهنية استطراقا إلى ماذا؟ إلى الوجود الخارجي، إلى الحقيقة الخارجية. من الوجود أي من أقسام الوجود الخارجي ما هو في غيره، يعني فان في غيره. ومن الوجود خلاف ذلك، يعني ما هو ليس بفان في غيره. وذلك أساس القرآن. وذلك أن إذا اعتبرنا القضايا الصادقة، إذا جئنا إلى قضية من القضايا الصادقة يعني المطابقة للواقع الخارجي، كقولنا الإنسان ضاحك، زيد قائم ونحو ذلك، وجدنا في هذه القضايا الصادقة وراء الموضوع والمحمول وجدنا ماذا؟ أمرا آخر به، أي بهذا الأمر الآخر يرتبط ويتصل بعضهما إلى بعض. هذا الرابط يربط هذا الموضوع بهذا المحمول، يجعل هذا المحمول متحدا مع هذا الموضوع، وهذا موجود في الواقع الخارجي. وإلا إذا لم يكن موجودا فلا معنى لأن تكون هناك قضية صادقة أو قضية كاذبة. وجدنا فيها وراء الموضوع والمحمول أمرا آخر به، أي بهذا الأمر الآخر يرتبط ويتصل بعضهما إلى بعض. ليس هذا الأمر الآخر الذي يرتبط، ليس يوجد ذلك الأمر إذا اعتبر الموضوع وحده قلت الإنسان، ولا المحمول وحده قلت ضاحك، ولا إذا اعتبر كل منهما يعني الإنسان مع غير الآخر كالحجر قلت الإنسان حجر، لا تجد ذلك المعنى الرابع. قلت الحجر ضاحك، لا يوجد ذلك المعنى الرابع. ولا إذا اعتبر كل منهما يعني من الموضوع والمحمول مع غير الآخر كاعتبار الحجر مع الإنسان أو اعتبار الضحك مع الحجارة، إذن هذا الأمر الآخر فله وجود. لماذا له وجود؟ لأنه إذا لم يكن له وجود إذن فقط مجرد أن يكون الموضوع في الخارج، المحمول في الخارج، ينبغي أن تكون القضية صادقة. الإنسان حجر ينبغي أن تكون صادقة. لماذا؟ لأنه هم الإنسان في الخارج هم الحجر في الخارج. إذن نحتاج إلى شيء وراء الموضوع والمحمول هو الذي يربط هذا المحمول بهذا الموضوع وهذا الأمر الآخر. لا هو موجود في الموضوع وحده، ولا هو موجود في المحمول وحده، ولا هو موجود في كل منهما مع غير الآخر، يعني في الإنسان مع غير الآخر الذي هو الضح كالحجار، في الحجر مع غير الآخر الذي هو إنسان، يعني الذي هو الضحك، يعني موجود مع الضاحك لا مع الإنسان، وهكذا. فله وجود، هذا هو البرهان. ثم إنه لقائل أن يقول سيدنا بناء على هذا أنتم أثبتتم وجودات ثلاثة، وجود الموضوع، وجود المحمول، وجود الرابط. لقد صارت عندنا وجودات ثلاثة كلها في نفسه، الوجود الموضوع، وجود الموضوع وهو في نفسه، وجود المحمول وهو في نفسه، وجود الرابط وهو موجود ثالث. يقول لا، فإن الوجود في نفسه وهو الموضوع والمحمول يختلف عن هذا المعنى الرابط، فإن وجوده قائم بهما، فان فيهما كالمعنى الحرفي كما درستم في علم الأصول. فإن المعنى الحرفي سنخ معنى قائم ماذا؟ في غيره. كذلك هذا المعنى الرابط سنخ وجود ليس قائم في نفسه، بل هو قائم ماذا؟ في الطرفين، قائم فان في الطرفين، فهو سنخ آخر من الوجود، سنخ لا أنه قائم بنفسه، لا أنه قائم في نفسه، بل هو قائم ماذا؟ في غيره، يعني فان فيهما هو إلا. دليل على أنه ليس هذا الوجود الرابط وجود في نفسه، وإلا لو كان هذا الوجود الرابط وجود في نفسه فإذا هو وجود في قبال الوجود الموضوع وقبال الوجود الموضوع، يحتاج إلى ماذا؟ إلى رابطين يربطه بالموضوع من جهة ويربطه ماذا؟ بالمحمول من جهة أخرى، لأن هذا الموجود صار في الوسيط بين هذين، هذا وهذا، فهذا الموجود الرابط إذا كان وجود في نفسه مستقل، فكما أن القيام يحتاج إلى رابط لكي يرتبط بزيد، خب هذا هم وجود آخر مستقل في نفسه يحتاج إلى رابط يربطه مع زيد، ويحتاج إلى رابط ثاني يربطه مع ماذا؟ مع القيام. خب نأتي إلى هذين الرابطين، هم وجود في نفسه أم وجود في غيره؟ هم وجود في نفسه كما هو مدعاكم، إذا هذه أيضا اثنين وهذا ثلاثة، ماذا تكون؟ خمسة. إذا صار خمسة تحتاج إلى تسعة روابط، لأن هذه الخمسة وجودات الخمسة تحتاج كل واحدة منها روابط، هذا يحتاج رابط إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا إلى آخره، ثم تتسلسل القضية هكذا إلى ما لا نهاية. إذا لا بد أن نقول أن هذا الوجود الرابط ما هو؟ وجود قائم في غيره، فان في غيره، يعني في الطرفين، وإلا لو كان هو أيضا وجود مستقل فيحتاج إلى رابطين، فتكون الثلاثة خمسة، والخمسة تحت تسعة، والتسعة تكون سبعة عشر، والسبعة عشر تكون خمسة وثلاثين، وهكذا. قال ثم إن وجود هذا المعنى الرابط ليس ثالثا لهما، ليس ثالثا لهما، يعني اثنان وهذا ثالثهما. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله سبحانه وتعالى وجوده ليس في عرض الموجودات الأخرى، أنا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما من نجوى إلا، الآية المباركة راحت من بالي، بل ما من ثلاثة إلا وهو رابعهم، مو ثالث ثلاثة، هل ثالث ثلاثة يعني واحد اثنين هذا الثالث الصفن، فهو يكون في عرضه، أما إذا ما رابع الثلاثة يعني يكون معهم جميعا، مو ثالث الثلاثة بل رابع الثلاثة، رابع الثلاثة يعني هذا الرابع هو معهم جميعا، أما إذا صار ثالث ثلاثة فلهذا يكون ذاك إيمان ويكون هذا كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إحنا نريد نقول هذا المعنى، وهو أن الله أن هذا الموجود الرابط ليس ثالث ثلاثة، مو الموضوع والمحمول والوجود الرابط الذي هو ثالثهم، بل الوجود الرابط يربط بينهما، فهو فان فيهما متحد معهما، ولهذا قال ثم إن وجوده ليس ثالثا لهما واقعا بينهما مستقلا عنهما، وإلا لو كان كذلك كذلك وإلا احتاج إلى رابطين آخرين، هذه الثلاثة تحتاج إلى ماذا؟ إلى رابطين، فتكون خمسة، يربطه هذا الوساط بالطرفين، فكان المفروض ثلاثة ماذا؟ خمسة، ثم الخمسة تحتاج إلى أربعة روابط، فكان المفروض خمسة تسعة، ثم تسعة تحتاج إلى ثمان روابط، فكان المفروض تسعة سبعة عشر، ثم الخمسة تسعة وهلم جراه وهو باطل بالضرورة. إذن فوجوده يعكسه اي وجود؟ يقول فوجوده قائم بالطرفين، موجود فيهما يعني فان في الطرفين، غير خارج من الطرفين، ولا مستقل عنهما، ولا مستقل بوجه عنهما اي عن الطرفين. حتى لماذا قال بوجه؟ باعتبار انه سيأتي ان شاء الله في الفصل الثاني ان هذا المعنى الرابط الذهن له قدرة على ان يراه ماذا؟ مستقلا، وانه في الواقع المستقل ينقلب، الرابط ينقلب الى مستقل، محال ذاك. ولكنه هذا المعنى الرابط الذي هو في الخارج رابط، وفي الذهن ايضا يأتي رابط، هل العقل يستطيع ان ينظر اليه بنحو الاستقلال، بنحو المعنى الاسمي، او لا يمكن ان ينظر اليه؟ بحث سيأتي بعد ذلك. يختار العلامة انه يمكن ذلك، فلهذا قال بوجهين، ولا مستقل بوجهين عنهما. هذا بوجهين يعني بين جملة معترضة، او خلوها بين قوسين، ولا مستقل عنهما بوجهين، ولا بوجه اخر يعني ان ينظر اليه الى هذا المعنى الرابط على نحو الاستقلال، فهو غير مربوط بهما، يكون معنى الاسمي. من معنى من الحقيقي قائم بالطرفين، سرت من البصرة الى الكوفة، معشتي. ولكنه الابتداء ايضا قائم بالطرفين، لا، الابتداء معنى الاسم. فمن معناه الحقيقي قائم بالطرفين، غير مستقل على الطرفين، فان بالطرفين، ولكن هل يمكن ان تنظر اليه نظرة استقلالية تقول الابتداء؟ نعم، يكون مفهوم مستقل كما زيد، كما السماء، كما الحجر، ونحو ذلك من المفاهيم. لا معنى له مستقلا بالمفهومية. هذاك البحث كان إثبات فرق الوجود الخارجي للمستقل عن الوجود الخارجي للرابط. الفرق بينهما في الذهن ما هو؟ يقول الفرق بينهما بالذهن واضح، أنه ذاك المستقل له وجود المستقل، بيمكن أن ينتزع منه مفهوم المستقل. اما ذا هذا المعنى غير المستقل، لا يمكن ان ينتزع منه مفهوم المستقل. ومن هنا ذاك له ماهيه وهذا لا ماهيه له. قال لا معنى له، اي لهذا المعنى الاخر الرابط، مستقلا بالمفهوميه، ليس له مفهوم مستقل كزيد، قيام، ضحك، ونحو ذلك، ونسميه الوجود الرابط في قبال ماذا؟ في قبال الوجود المستقل. إذن هذا الفصل الأول يمكن تقسيمه، الوجود إما مستقل وإما رابط. إن قلت المصنف لماذا لم يثبت لنا أولا الوجود المستقل حتى يثبت لنا الوجود الرابط؟ الآن رأيتم أن المصنف مباشرة دخل في إثبات الوجود الرابط، وكأن الوجود المستقل ماذا؟ مفروض عن وجوده. تقول نعم وهو كذلك، لأن الوجود المستقل ثابت بالوجدان والضرورة. نحن بعد أن قبلنا أن هناك واقعية وأبطلنا السفسطة، إذن هناك واقعية، وبعد أن بينا أن هذه الواقعية هي ماذا؟ هي الوجود، بناء على أصالة الوجود، إذا ثبت لنا أن الوجود المستقل متحقق في الواقع الخارجي. وإنما الكلام، كل الكلام أين؟ في الوجود الرابط. الكلام، كل الكلام في الوجود الرابط الذي هو محل الخلاف. وإلا بعد أن قبلنا أن أصل الواقعية بديهي لا يكابر فيه إلا معاند، وبعد أن قلنا أن هذه الواقعية بناء على أصالة الوجود هي الوجود دون الماهية، إذن الوجود المستقل ماذا؟ تحقق في الواقع الخارجي، متحقق في الواقع الخارجي. وإنما الكلام أين؟ أنه هل يوجد عندنا سنخ من الوجود، سنخ آخر من الوجود هو الوجود الرابط، أو لا يوجد عندنا سنخ آخر من الوجود هو الوجود الرابط؟ فلهذا هذا الفصل منعقد لإثبات الوجود الرابط بعد الفراغ عن ثبوت الوجود المستقل. فلهذا قال وما كان بخلافه، يعني وما هو بخلاف الوجود الرابط كوجود الموضوع زيد ووجود المحمول قائم، أو وجود الإنسان ووجود الضاحك. هذا بعد المعنى الوجود المستقل بعد السيد العلامة لا يثبته باعتبار أنه بديهي، وهو الذي له، أي الوجود المستقل بخلاف الوجود الرابط، وهو الذي له معنى مستقل بالمفهومية، ونسميه الوجود المحمول والوجود المستقل والوجود النفسي، ونسميه الوجود في نفسه. فإذا هذا تلخص مما تقدم، أن الوجود إما مستقل وإما رابط، إما محمولي وإما غير محمولي، إما في نفسك وإما في غيرك، وهذا هو الفصل الأول. فإذا الوجود منقسم إلى مستقل وهو الوجود في نفسك، ورابط وهو الوجود في غيرك وهو المطلوب، وبرهانه أيضا تقدم. هنا توجد عدة نتائج يأخذها السيد العلامة من البحث السابق. النتيجة الأولى التي يأخذها السيد العلامة يقول أن المعنى الرابط لا ماهية له، بخلاف ماذا؟ الوجود المستقل فإن له ماهية، ووجهه واضح أيضا مما تقدم، لأن الوجود الرابط والمعنى الرابط ليس له وجود استقلالي حتى ينتزع منه ماهية. أساسا الماهية ما يقال في جواب ما هو، من أين تنتزع؟ تنتزع من حد الوجود الخارجي. وإذا لم يكن للشيء وجود خارجي مستقل بنفسه، هل يمكن أن يكون منشأ الانتزاع ماهية من الماهية؟ نعم، إذا كان الوجود جوهريا، يعني وجود في نفسه، فينتزع منه ماهية. إذا كان الوجود عرضيا، يعني الوجود في نفسه أيضا، والفرق بين الجوهر والعرض مو في نفسه، الفرق بين الجوهر والعرض لنفسه ولغيره، وإلا في نفسه كلاهما وجود في نفسه. وهذا ما سنشير إليه في الفصل الثالث، من الوجود في نفسه ما هو لغيره وما هو لنفسه. فالفصل الثالث مقسمه ماذا؟ مقسمه الوجود في نفسه. فإذا الوجود في نفسه إما لغيره وهو العرض، وإما لنفسه وهو الجوهر. وفي قبال الوجود في نفسه ماذا؟ الوجود في غيره، والوجود في غيره لا استقلال له في الوجود، قائم ماذا؟ بزيد والقيام. قب زيد داخل تحت ماهيته، قيام داخل تحت ماهيته، قب هذا نقول متحد معه، هو بالنسبة إليه لا وجود له. وإذا لم يكن له وجود مستقل، إذا لا يمكن أن يكون منشأ الانتزاع ماهية من الماهيات، بالمعنى الأخص لأن الماهية هي التي تنتزع من حد الوجود الخارجي، فما لا وجود مستقل خارجي لا، إذا ماذا؟ إذا لا ماهية بالمعنى الأخص لا. هنا بغيره قلنا لابد تعبروا دقيق، هذه فلسفة، هذه بعد مو هنا بحث عرفي ما عدنا، هذا الوجود في غيره مو الوجود بغيره، الوجود بغيره كل الوجودات بغيره، فقط الواجب وجود بنفسه. لا مقصود آخر لابد إلا الاستقلال، لا أنا همت لا استقلال لي ولكني جوهر، أنا عندي استقلالية لو ممكن، أنا عندي استقلالية لو مو مستقل، لا مو مستقل، أنا مرتبط بغيري. له وجود خارجي ولكن قائم بزيد والقيام. يعني لا، هنا كنا نتكلم عن ماذا يا مولا؟ كنا نتكلم عن في غيره وفي نفسه مو بغيره. قلنا باعتبار انه بعد ذلك سيأتي، شوفوا في اخر الفصل في صفحة 40 عندي يقول وربما يقسم الوجود لذاته الى الوجود بذاته والوجود بغيره، ذاك تقسيم اخر سيأتي في محله. الان تقسيمنا في الوجود في نفسه والوجود في غيره، مو الوجود بغيره والوجود بنفسه، الوجود بنفسه وجود بغيره إن شاء الله سيأتي في محله. نريد أن نقول أن الوجود الخارجي إما هو وجود مستقل، يعني ماذا؟ يعني يمكن أن ينتزع منه ماهية من الماهية، وإما وجود في غيره. يعني ماذا؟ يعني فاني بعد أنت درست في علم الأصول مفروض أن هذا المطلب إحنا ما نتأخر عنده، ولكنه حيث أعلم أنه في الأصول أم لعله لا يتضح هذا في الأصول. أنتم درستم في أصول المظفر في حلقة ثانية أن الوجود إما معنى اسمي إما ماذا؟ معنى حرفي. المعنى الاسمي يعني شنو؟ يعني يمكن أن تتصوره بنفسه. معنى الحرفي يعني شنو؟ يعني قائم في غيره. هذا التعبير بغيره هذا تسامحي، وإلا في الفلسفة لابد تقول قائم في غيره مو بغيره. بغيره كل الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى فهي قائمة بغيره. هو الحي القيوم. القيوم تعلمون هو القائم بنفسه والمقوم لغيره، يعني القائم به الغير. فكل من سواه فهو قائم به. احنا بحثنا مو في ذاك، بحثنا في هذا وهو انه في غيره لو في نفسه. فنريد ان نقول انه معنى حرفي، والمعنى الحرفي وجود في غيره يعني فان في الغير. طب اذا كان فان في الغير اذا ليس له وجود استقلالي. طب اذا لم يكن له وجود استقلالي اذا لا معنى لانتزاعي ماهية بالمعنى الاخص منه، لان الماهية بالمعنى الاخص انما تنتزع من ماذا؟ مما له وجود استقلالي في الخارج. ويظهر مما تقدم اولا ان الوجودات الرابطة التي تربط بين الموضوعات والمحمولات في القضايا، بين الانسان والضحك، بين زيد والقيام، لا ماهية لها. هنا لا ماهية لها تارة ان الشيء لا ماهية له لشدة وجوده وهو الواجب سبحانه وتعالى. ان شاء الله سيأتي في الالهيات بالمعنى الاخص ان الواجب لا ماهية له. لماذا؟ لشدة وجوده، لانه لا حد له. لا حد له تارة لشدة الوجود، واخرى لا حد له ماذا؟ لضعف الوجود. هذا الوجود هنا وجود ضعيف جدا الى نحو لا وجود له بالاستقلال له، لانه قائم فان في غيره، قائم في غيره. واضح المطلب؟ اذا هنا لا يقول قائل اذا الوجود الرابط صار وجودا واجبا، لا، الذي لا ماهية له على قسمين، تارة لشدته لا ماهية له، واخرى ماذا؟ لضعفه لا ماهية له. من قبيل انه تارة ان النور ضعيف جدا لا يرى بالعين، واخرى ان النور شديد جدا بنحو لا يستطيع الانسان ان يفتح عينيه في ذلك النور. فهنا في كلا الموردين انت لا تنظر الى النور، ولكن في احدهما لضعف النور وفي الاخر ماذا؟ لشدة النور. يقول الحكيم السزواري رحمة الله تعالى عليه: يا من اختفى لفرط نوره. مرض الواحد يختفي لضعفه، لصغره، لحقارته، ومرض يختفي ماذا؟ لشدته. الخفاش عندما لا يستطيع أن يفتح عينيه في النهار، هذه لضعف النور لو لشدة النور. الخفافيش لا تستطيع أن تفتح عينيها في النهار. لماذا؟ فقط في الليل تطير. لماذا؟ باعتبار أن النور الشديد يؤذيها. فلهذا لا تنظر، هذا عدم النظر منشأه ضعف النور، لو ضعف الناظر، ضعف الناظر. كذلك هنا عندما نقول لا ماهية له ليس الخلق، لا ماهية له لضعفه ولحقارته، لأنه قائم فان في غيره. والواجب سبحانه وتعالى عندما نقول لا ماهية له لشدته اللامتناهية، بتعبير الحكماء رحمة الله تعالى عليهم، يقولون أن الواجب سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى. فوق عندك لا متناهي، يقول الواجب فوق ما لا يتناهى. خب فوق ما لا يتناهى إيش جيت؟ يقول بما لا يتناهى. الواجب فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. يعني إذا كان عندنا فد موجود غير متناهي بس ممكن، الواجب فوقه. هو الواجب فوقه بأي فد؟ فالدرجات محدودة معينة؟ يقولون لا، فوقها بما لا يتناهى. هذه كلها تعبيرات للقصور لقصور الإنسان عن كنه معرفة الحق سبحانه وتعالى. طبعا هذه مو مختصة فقط بي وبك، هذه حتى للصادر الأول، حتى لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا ما عرفناك حق معرفتك. فتصوروا هذا فقط مختص بمقامنا أو بفلان أو بفلان أو بفلان ولي أو بفلان وكذا، لا، كل الموجودات سواه سبحانه وتعالى لا تدرك ذاته سبحانه وتعالى. فلهذا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام حذرونا من البحث في الذات، قالوا ابحثوا في الصفات والأسماء والآثار. والقرآن الكريم أيضا في موردين لعله في سورة البقرة قال ويحذركم الله نفسه. فبعضهم تصرف في هذه الآية المباركة يحذركم الله عقابه، يحذركم الله جهنمه، من هذا القيد مع أنه معيشة. القرآن الكريم يريد أن يقول بأن الذات لا تقترب إليها لأنها تحرق من تصل يصل إليها. بس إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الخاص نشير بأنه هذه المعرفة أيضا معرفة محدودة، مو معرفة لا متناهية. الكون على ما هو عليه، الكون على ما هو عليه، لا يحيط به إلا هو، ولا يحيطون بشيء من علمه. ويظهر مما تقدم أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها. لماذا لا ماهيه لها؟ لضعف وجودها لا لجدتها، لان الماهيه ما يقال في جواب ما هو. طب هاي الماهيه التي يقال في جواب ما هو لاي شيء، فلها لا محال وجود محمولي حتى يكون لها ماهيه، لابد ان يكون لها وجود استقلالي حتى يكون منشا لانتزاع الماهيه. فلها لا محاله وجود محمولي ذو معنى مستقل بالمفهوميه. والرابط ليس كذلك، يعني الوجود الرابط ليس له معنى مستقل بالمفهومية حتى يكون له ماهية بالمعنى الآخر. وثانيا أن تحقق الوجود الرابط بين أمرين يستلزم اتحادا ما. الوجود الرابط عندما يقع بين أمرين لا بد أن يكون هناك نحو من الاتحاد بينهما. لماذا؟ وإلا يلزم أن يكون الواحد اثنان. لماذا؟ لأن هذا الوجود الرابط واحد لو متعدد، واحد خب قائم فيهما لو مو فيهما، قائم فيهما. خب إذا كان أجنبيا أحدهما عن الآخر فيلزم أن يكون الواحد قائم ماذا؟ في اثنين. فيلزم أن يكون الواحد ماذا؟ اثنان، وهو مخالف. فالتفتوا جيدا، لابد أن نفرغ سنخا من الاتحاد، نحوا من الاتحاد بين الموضوع والمحمول حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن أن يتحقق الوجود الرابط بينهما. وإلا إذا لم يكن اتحاد بين الموضوع والمحمول لا يمكن أن يكون هناك وجود رابط واحد بينهما. نقطة واحدة على النقطة الرياضية يمكن أن تكون نفس هذه النقطة في هذه الدائرة وفي هذه الدائرة في آن واحد. إذا كانت في هذه الدائرة فلا تكون في هذه، إذا كانت في هذه فلا تكون في هذه. متى هذه النقطة تستطيع أن تكون في الدائرتين معا؟ إذا كانت الدائرتان متحدتان بنحو من أنحاء الاتحاد. سيفترض لتقريب المطلب، افترض دائرة كبيرة وفي بطنها ماذا؟ دائرة صغيرة، وهذه النقطة في مركزهما. عند ذلك نقول ماذا؟ أن هذه النقطة في الدائرتين نقطة واحدة، ولكنه ماذا؟ في الدائرتين. أما إذا كانت هذه دائرة وهذه دائرة، هل يمكن أن تكون هناك نقطة قائمة في الدائرتين؟ كذلك الوجود الرابط لا يمكن أن يكون وجودا قائم في وجودين، بل لا بد أن يوجد هناك نحو من الاتحاد بين الموضوع والمحمول حتى يكون هذا الوجود الرابط قائما فيهما، وإلا يلزم أن يكون الواحد اثنين وهو مقالون. وثانيا أن تحقق الوجود الرابط بين أمرين يستلزم اتحادا ما بينهما، أي بين الأمرين. لماذا؟ لكون هذا الوجود الرابط واحدا غير خارج من وجودهما. فلو كان الوجودين ولو كان الوجودان منفصل أحدهما عن الآخر للزم أن يكون الواحد قائما في اثنين وهو محال. وثالثا أن الرابط هذا الوجود الرابط إنما يجري في الهليات المركبة. التفتوا جيدا، هذا بحثنا من مما تقدم إلى هنا من أول الفصل إلى هنا، إنما هو في الهليات المركبة، يعني في ثبوت شيء لشيء، إذن لابد من وجود الشيئين بينهما نحو من الاتحاد، فالمعنى الوجود الرابط يكون ماذا؟ يكون قائما فيهما. أما في الهليات البسيطة نحن يوجد عندنا شيئان لو شيء واحد، في الهليات البسيطة يوجد عندنا ثبوت الشيء، مو ثبوت شيء لشيء. خب ثبوت الشيء لا معنى لأن نقول هناك معنى الرابط، معنى الرابط بين ماذا وماذا؟ آخر معنى الرابط يحتوي ماذا؟ أساس المعنى الرابط يعني ماذا؟ يعني وجود شيء طرفين، وهذا المعنى يريد أن يربط بينهما. وفي الهلية البسيطة نحن يوجد عندنا شيئان، لو عندنا نريد أن نثبت الموضوع فقط. نعم في الذهن عندما يأتي العقل يحلله إلى ماذا؟ إلى ماهية الوجود، ولكن في الواقع الخارجي عندنا شيئان، لو عندنا شيء واحد، نقول عندنا شيء واحد بناء على أصالة الوجود، عندنا الوجود دون الماهية، بناء على أصالة الماهية عندنا الماهية دون الوجود. في الواقع الخارجي هو ما عندنا إثنان حتى يكون هناك ربط بينهما. الرابط إنما يتصور أين؟ بين أمرين، بين أمرين مستقل أحدهما عن الآخر، ولكن يفرض بينهما نحو من الاتحاد. فإذا المعنى الرابط إلى هنا إنما يثبت أين؟ في الهليات المركبة، يعني في ثبوت شيء لشيء، لا في ثبوت الشيء، في ثبوت الشيء لا توجد إثنينية حتى نحتاج إلى رابط. فإن قلت الإنسان موجود إثنان، تقول في الذهن إثنان ولا في الواقع الخارجي مو إثنان؟ نعم في الذهن نحن نقول بوجود الرابط بينهما، وهذا الرابط هو الرابط المنطقي، لكن مو محل كلامنا هذا، نحن نريد ذلك الرابط الذي له وجود خارجي، وذلك الوجود الخارجي للرابط لا يكون إلا بين ماذا؟ بين موجودين، يعني بين زيد وبين القيام، هم زيد في الخارج وهم القيام في الخارج، بين زيد وضحك، هم زيد في الخارج وهم الضحك في الخارج، نريد رابطا بينهما. فلهذا يقول وثالثا أن الرابط إنما يتحقق في مطابق الهليات المركبة، بالفتح في مطابق الهليات المركبة، يعني في القاعدة في الهليات التي لها موضوع ولها محمول في الخارج ولها ماذا؟ ولها نسبة قائمة بين الطرفين، في مطابق الهليات المركبة. والإخوة يتذكرون نحن ماذا ميزنا الهلية المركبة عن الهلية البسيطة؟ قلنا إذا كان المحمول في القضية هو الوجود فالهلية بسيطة، وإذا كان المحمول في القضية غير الوجود فالهلية ماذا؟ مركبة. فقولنا الإنسان موجود، زيد موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، هذه كلها هليات بسيطة. زيد قائم، السماء بيضاء، الماء كذا، التفاحة حمراء ونحو ذلك، هذه هليات مركبة، يعني بعض فرض تمامية الموضوع أنت تريد أن تثبت المحمولة لها، يعني في ثبوت شيء لشيء. إنما يتحقق في مطابق الهليات المركبة التي تتضمن ثبوت شيء لشيء، وأما الهليات البسيطة التي لا تتضمن إلا ثبوت الشيء، يعني ثبوت الموضوع، يعني تحقق الموضوع، وتحقق الموضوع إما وجود وإما ماهية، بناء على أصالة الوجود هو الوجود، وبناء على أصالة الماهية هي الماهية، وهو ثبوت موضوعها في الهليات البسيطة، فلا رابط في مطابقها، سالب بانتفاع الموضوع، لأن الرابط إنما يكون بين أمرين، وفي الهلية البسيطة لا يوجد عندنا إلا أمر واحد، فلا مطابقة، فلا رابط في مطابقها، إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه، سالب بانتفاع الموضوع، ونسبة الشيء إلى نفسه. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، وهو أن الوجود ينقسم إلى ما في نفسه يعني المستقل، وما في غيره. هذا الفصل الثاني هو من تتمة الفصل الأول، فلهذا تجدون أن سيد العلامة في عنوان المرحلة الإشكال في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، فصل أول، وانقسام الوجود ما في نفسه إلى ما لنفسه ولا لغيره وما لغيره، وهو الفصل الثالث. وين الفصل الثاني؟ الفصل الثاني إنما هو من تتمة أحكام الفصل الأول، يعني لبيان أحكام الوجود الرابط، ويأتي إن شاء الله الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.